إنه متروك الحديث وكان صالحا في نفسه، وقد توفي بعد سنة 400 للهجرة، ورمز له بقاف إشارة إلى أنه من رجال سنن الإمام ابن ماجه. وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 600 أجمع على ضعفه. وقال الإمام الذهبي في المغني متهم تركه الإمام أحمد وغيره عليهم جميعا رحمة الله. ولفظ الحديث عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقب 80,000 سنة، الحقب 80,000 سنة. وهذا القول أيضا هو أحد الأقوال الثمانية التي تقدمت معنا، وقد ذكرها الإمام ابن الجوزي في زاد المسير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو القول السادس. وتكملة الأثر الحقب 80,000 سنة، والسنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، واليوم 1,000 سنة مما تعدون. هذا الحقب الواحد 80,000 سنة، والسنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، يصبح معك إذن 360 يوما، 60 و300 يوم. هذا أيام السنة، كل يوم منها 1,000 سنة، فاضرب 60 و300 في 1,000، يخرج معك مقدار الحقب الواحد وهو 360,000. والرواية كما قلت إخوتي الكرام ضعيفة الإسناد، وهناك روايات كثيرة حول هذا المعنى في مسند البزار وتفسير ابن مردوية ومسند الإمام الديلمي، لكن من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم معنا أن الرواية الأولى من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية من رواية سيدنا أبي أمامة، وهذه الرواية الثالثة من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي تفسير ابن مردوية أيضا رواية عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. انظروا إخوتي الكرام تلك الروايات في الدر المنثور. وقد روى الإمام الطبري في تفسيره عن بشير بن كعب رحمة الله عليه قال بلغني أن الحقب 300 سنة، الحقب 300 سنة، كل سنة 60 و300 يوم، كل يوم 1,000 سنة. وهذه الآثار كما قلت إخوتي الكرام مع ضعفها ثابتة في الجملة، فالمرفوع فيها ضعيف، والموقوف على الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ثابت صحيح، لكن له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وأصح تلك الآثار ما رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الثاني صفحة 12500 بسند صحيح أقره عليه الذهبي. والأثر رواه سعيد بن منصور في سننه عليهم جميعا رحمة الله، كما في الدر المنثور عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال الحقب 80 سنة. فهذا أصح ما ورد في تفسير الحقب، والعلم عند الله عز وجل. إخوتي الكرام، قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول صفحة 12400 الحقب بالضم 80 سنة، وقيل أكثر وجمعه حقاب. وفي اللسان لسان العربي للإمام ابن منظور في الجزء الثاني صفحة 15300 أحقاب وأحقب جمع حقب وحقب، جمع حقب وحقب. والحقبة من الدهر مدة لا وقت لها. والحقبة بالكسر السنة، والجمع حقب وحقوب، ونحو ذلك في تاج العروس للإمام الزبيدي في الجزء الأول صفحة 19 و200. قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير سورة النبأ: فإن قيل ما معنى ذكر الأحقاب وخلود الكفار في النار لا نفاد له. إخوتي الكرام، يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. والأحقاب مهما قدرت مدتها ومهما طال أمدها ستنتهي. ونحن عندنا أن خلود أهل النار في النار ثابت، ولا زوال لبقائهم ولا خروج لأهل النار من النار، فلما قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا وخلودهم دائم لا ينقضي؟ قال الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عنه جوابان، هذا في زاد المسير. أقرر الجوابين كما ذكرهما الإمام ابن الجوزي ثم أتبعهما بجوابين آخرين، فهذه أربعة أجوبة في بيان ما قيل في التعبير عن المدة التي لا نهاية لها لأهل النار في النار بالأحقاب. أربعة أجوبة، اثنان ذكرهما الإمام ابن الجوزي وأنا أذكر اثنين، ثم نتكلم عن أبدية النار وخلودهم فيها، خلود من فيها من الكفار الأشرار عليهم لعائن ربنا العزيز القهار. إخوتي الكرام، الجواب الأول الذي ذكره الإمام ابن الجوزي نقله عن الإمام ابن قتيبة والجمهور، وخلاصته: لا يدل ذكر الأحقاب على وجود غاية لعذاب الكفار يخرجون بعد تلك الغاية ويزولون عن تلك الدار، لا يدل ذكر الأحقاب على هذا. فلو قال الله عز وجل لابثين فيها 5 أحقاب أو 10 أحقاب أو 100 حقب لكانت المدة تنقضي على حسب المقدر لتلك الأحقاب من 5 أو 10 أو 100، لكل حقب من حسب ما قدر من مئات السنين، لكنه قال أحقاب. لكنه قال أحقاب، فلا يدل ذلك على غاية، لأن المراد من قوله أحقاب المراد مدة متطاولة لا نهاية لها ولا غاية لها. وإنما ذكر الله جل وعلا لفظ الأحقاب لأن مدة بقاء أهل الجنة في الجنة ومدة بقاء أهل النار في النار وإن كانت أبدية لا نهاية لها فهي مما يتصور دخوله تحت العدد، فالزمان الأبدي الذي لا نهاية له يتصور دخوله تحت العدد وإن كان لا نهاية له. لماذا إخوتي الكرام نقول أحقاب لا نهاية لها 1000 سنة ثم 1000 ثم 1000 ثم 1000 إلى ما لا نهاية لها، إلى ما لا نهاية لتلك الأحقاب؟ أحقاب يتصور إذن دخولها تحت عدد، لكن هذه الأعداد غير متناهية بمشيئة رب العباد وقدرته سبحانه وتعالى، لا أن النار صارت بطبيعة لا تفنى وأن الجنة صارت بطبيعة أيضا لا تفنى، لا ثم لا، هذه المدة مهما طالت وتأبدت يتصور دخولها تحت العدد، لأنك تقول أحقاب لا نهاية لها، كل حقب مثلا 80 سنة إذن يمكثون هذه الفترة مكررة إلى ما لا نهاية له. ولو قال الله جل وعلا لابثين فيها 100 حقب 50 حقبا 5 أحقاب لفهم أنه لعذاب أهل النار غاية يخرجون بعدها. فلما قال أحقابا دل على أن المراد يلبثون مددا متطاولة لا نهاية له لا نهاية لها. فالزمان الذي لا نهاية له مهما طال يمكن أن يدخل تحت العدد، والعلم عند الله عز وجل. هذا القول قال به الإمام ابن قتيبة والجمهور من المفسرين. إخوتي الكرام، انظروا قول الإمام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له في صفحة 59. والإمام ابن قتيبة لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة، ولذلك يقال له خطيب أهل السنة. وإذا مر معكم في ترجمته كلام الإمام الحاكم فيه وحطه عليه فاطرحوه وراء ظهوركم واستغفروا للرجلين. يقول الحاكم غفر الله له وللمسلمين أجمعين: أجمعت الأمة على كذب ابن قتيبة، أجمعت على أنه كذاب. علق الإمام الذهبي عليهم جميعا رحمة الله في السير وفي الميزان بعبارة فيها يعني نحو الحاكم خشونة، فلعل الإمام الحاكم بلغه عنه شيء فقال ما قال وهو مخطئ فيما قال. فلو خفف الإمام الذهبي العبارة لكان أحسن. قال الذهبي عليهم جميعا رحمة الله: قلت هذه مجازفة قبيحة وكلام من لا يخاف الله عز وجل. وقال في السير: هذه مجازفة قبيحة وقلة ورع. والكلام إخوتي الكرام كما قلت مردود، كلام الحاكم مردود قطع. والأمة إن شاء الله متفقة على توثيق الإمام ابن قتيبة، وما نقل عن الحاكم عليه رحمة الله فلا قيمة له. وقد وثق الإمام ابن قتيبة أئمة الإسلام، وإن كانت روايته قليلة هذا أمر آخر. والخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله ترجمه في تاريخ بغداد في الجزء 10 صفحة 70 و100، فقال كان ثقة دينا فاضلا. والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 96 و200 يقول: ابن قتيبة لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة. وإذا كان خطيب أهل السنة مجمعا على كذبه أعان الله بعد ذلك أهل السنة. فالحقيقة الكلام خشن، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا بفضله ورحمته. وقد توفي الإمام ابن قتيبة 76 و200 عليه رحمة الله. إخوتي الكرام، لا نقول بعصمته كما لا نقول بعصمة غيره، فله أخطاء هذا أمر آخر. أما أن نقول أجمعت الأمة على كذا عبارة خشنة. خلاصة الكلام، هذا القول الأول هو قول الإمام ابن قتيبة ومعه جمهور المفسرين عليهم جميعا رحمة رب العالمين. قال الإمام ابن الجوزي القول الثاني: يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فأما خلودهم فهو دائم. فالأحقاب إذا حد لعذابهم بالحميم والغساق، ثم يعذبون بغير ذلك بعد ذلك. وهذا هو قول الزجاج في معاني القرآن. انظروا قوله إخوتي الكرام في معاني القرآن في الجزء 5 صفحة 31 و100: لابثين فيها أحقابا. إذن هذا قيد لأي شيء؟ لقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إذن هم يعذبون آلاف السنين بالحميم والغساق، ثم يزول هذا العذاب عنهم ليعذبوا بالزمهرير، فينقطع عذاب الحميم والغساق وعذاب النار التي تتأجج، ينقطع هذا كله ليخلفه برد يكسر عظامهم، فهم يجدون ألما أشد من الحر والسعير. إذن هذا عذاب وهذا عذاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إذن هم في تلك الأحقاب يعذبون بالحميم والغساق، فإذا انتهت فترة تعذيبهم بالحميم بالعذاب الأليم والغساق والماء الذي يشوي الوجوه نقلوا بعد أحقاب متطاولة إلى عذاب آخر وهو الزمهرير ثم إلى الحميم والغساق وهكذا كما أخبرنا الله جل وعلا عنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهنا يلبثون أحقابا يعذبون بالحميم والغساق والسعير ثم ينقلون إلى الزمهرير وهكذا. إخوتي الكرام، وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى تعذيب أهل السعير بالزمهرير، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في الصحيحين والإمام الترمذي في السنن والإمام ابن ماجه في سننه أيضا ونظره في سنن الإمام الدارمي ورواه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة الكرام ورواه الإمام البيهقي في البعث. والحديث كما قلت في الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة. وانظروا روايات الحديث في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 710. من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما ترون من الزمهرير. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية للإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فهو من نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وفي رواية أخرى للإمام مسلم عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وفي رواية للإمام الترمذي: فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. إخوتي الكرام، هذان القولان وهذان الجوابان ذكرهما الإمام ابن الجوزي شيخ الإسلام، ونقل هذين القولين عن أئمة الإسلام. ولا شك أن هذين القولين مقبولان سليمان صحيحان. أما القول الأول الذي نقله عن الإمام ابن قتيبة وجمهور المفسرين فهو منقول عن جم غفير من سلفنا، منقول عن قتادة رحمة الله ورضوانه عليه، أخرج ذلك عنه الإمام عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر عليهم جميعا رحمة الله. قال في تفسير قول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، قال العبد الصالح قتادة: تعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار، تعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. إن جهنم كانت مرصادة، فهي مرصادة للجميع، لكن أهل الخير والمتقون يجوزونها، أما الكافرون فيهون فيها. إن جهنم كانت مرصادة، تعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. والأحقاب ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء بعده حقب آخر. قال قتادة: وذكر لنا أن الحقب 80 سنة من سني يوم القيامة. هذا قول قتادة، ويقول بتفسير الحقب بأنه 80 سنة عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا بسند صحيح عنه في مستدرك الحاكم وغيره. وتقدم معنا أن ذلك التفسير له حكم الرفع إلى نبينا الجليل على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فمثله لا يقال من قبل رأي الإنسان. وهنا قتادة رحمة الله ورضوانه عليه أيضا قوله له حكم الرفع ذكر لنا أن الحقب 80 سنة. وروى عبد بن حميد في مسنده والبغوي في تفسيره معالم التنزيل عن الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قال: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال جل وعلا: لابثين فيها أحقابا. ووالله الذي لا إله إلا هو كلما مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. إذن لابثين فيها أحقابا متتابعة لا نهاية لها. قال الإمام الألوسي في روح المعاني عند تفسير هذه الآية في سورة النبأ في الجزء 30 صفحة 15: وإفادة التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق، فإن اللفظ مأخوذ من الحقيبة وهي ما يجعله الراكب خلف ظهره، والأحقاب هي المدد المتتابعة، يكون كل حقب منها خلف الآخر، فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم خلودهم فيها. لماذا إخوتي الكرام؟ لمكان التتابع في لفظ الأحقاب، لأن المراد أحقاب متتابعة من الحقيقة من الحقيبة، فهي أحقاب لا نهاية لها تتتابع بعضها بعد بعض، مدد لا تنقضي. هذا القول الأول الذي ذكره الإمام ابن الجوزي حق، وقد قرره أئمتنا ونقل عنهم عليهم جميعا رحمة الله. وهكذا القول الثاني أيضا منقول عن أئمة الإسلام الكرام، لكن هناك قولان آخران ما ذكرهما الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فاستمعوا لهما. الأول: إن الأحقاب جمع حقب، كحذر، من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق، وحقب العام إذا قل مطره وخيره. وعليه فقوله عز وجل: لابثين فيها أحقابا، يعني حاقبين مجهدين محرومين من النعيم، فهي حال من أي شيء إخوتي الكرام؟ من فاعل لابثين، لابثين فيها أحقابا، ومعنى أحقابا محقبين حقبين يائسين مجهدين معذبين، جمع حقب. والحقب معناه ما قل خيره، ما قل نفعه، مأخوذ من حقب العام إذا قل مطره. لابثين فيها أحقابا فهو كناية عن كونهم معاقبين معذبين، فهو حال للابثين بمعنى حقبين بمعنى محرومين معذبين. وجملة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إما أن تكون صفة كاشفة أو أن تكون جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. إذن الأحقاب على هذا القول جمع حقب كحذر، وأما هناك جمع حقب. القول الثاني الذي تحتمله الآية ويصبح كما تقدم معنا احتمالا رابعا، القول الثاني الذي تحتمله الآية المراد بالطاغين في قوله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ما يقابل المتقين فيشمل العصاة من المؤمنين. وهذا منقول عن بعض سلفنا الطيبين منهم العبد الصالح خالد بن معدان، وهو ثقة عابد حديثه في الكتب الستة، توفي 300 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو من أئمة التابعين. قال في هذه الآية لابثين فيها أحقابا وفي قول ربنا المعبود في سورة نبيه هود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال هذا العبد الصالح خالد بن معدان: إنهما في أهل الجنة والتوحيد من أهل القبلة، يعني في من مآلهم إلى الجنة وهم من أهل التوحيد، لكن عذبوا في النار من أجل ما عندهم من ذنوب وأوزار. إنهما هاتان الآيتان في أهل التوحيد، إنهما في أهل الجنة. وعليه فقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي للعصاة من المؤمنين مآبا يؤوبون إليها ويعذبون فيها ليطهروا ثم ينقلوا إلى الجنة. إذن صار معنا أربعة أجوبة. إن قيل لنا الأحقاب لها نهاية وعذاب الكفار في النار لا نهاية له، فكيف عبر الله جل وعلا عما لا نهاية له بما له نهاية وهي الأحقاب؟ فلذلك كما تقدم معنا أربعة أجوبة. أولها: المراد من الأحقاب المدد المتطاولة التي لا نهاية لها، وهذا قول الجمهور. الثاني: المراد من الأحقاب ما يعذبون به في تلك الفترة في الحميم والغساق وحر السعير، ثم يزول عنهم هذا إلى البرد والزمهرير، فهم يعذبون أحقابا كثيرة بنار جهنم ثم بزمهريرها. القول الثالث: الأحقاب جمع حقب، أي حقبين محرومين يائسين معذبين في هذا العذاب الأليم. فإذا الأحقاب هنا ليست بمعنى المدة والزمن. القول الرابع: هذا في عصاة الموحدين. أربعة أقوال قيلت في المراد بالأحقاب في هذه الآية الكريمة: لابثين فيها أحقابا، والعلم عند الله جل وعلا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. عندنا مسألة إخوتي الكرام كبيرة كما يقول عنها الإمام ابن القيم: أكبر من السماوات والأرض. وقد بحث فيها الإمام ابن القيم، وأكبر مسألة زل فيها، ولعل زلاله كان في أول أمره ثم عاد إلى رشده وصوابه. ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة وحسن الخاتمة. فاستمعوا لهذه المسألة، ويجري حولها لغط كثير، ولا بد من أن أفصل الكلام عليها بإذن الله بما تستريح له الآذان. وإذا أحد عنده إشكال ضمن البحث فليذكره، لأننا في زمن حقيقة انتشرت فيه الشبهات من جميع الجهات، وكتب تتطاير في هذه الأوقات بأن النار فانية وليست مؤبدة. القول المختار في فناء النار، ولا يذكر إلا هذا القول. قل هذا القول هو الصحيح: النار تفنى ومن فيها يخرجون إلى الجنة. كل من في النار وعليه إبليس في الجنة، واللعين الملعون رابين الذي ذهب إلى سجين هذا في نهاية الأمر في الجنة. أخوتي الكرام، جاءني بعض الإخوة عند ذهابي إلى سقر وقال لي: رابين يعني ذهب إلى جهنم وبئس المصير. قلت: لا يجوز أن تقول في جهنم. قال لي: ما قلت على مذهب الشيخ الألباني لا يجوز. قال: أعوذ بالله، رابين ليس في جهنم؟ قلت: إذا مات الكافر لا يجوز أن تحكم عليه بالنار، ولا يجوز أن تلعنه عند الشيخ الألباني، لا بالنار ولا لعنة، إذا مات انتهى. فالرجل ما تحمل، قال: أنت تلعنه أم لا؟ قلت: ألعنه عدد ما خلق الله عدد ما هو خالق، ليس ألعنه فقط. وإذا لم أتقرب إلى الله بلعن الكفرة فبأي شيء سأتقرب يا عبد الله؟ لكن قلت له: الشيخ الألباني ومن معه وهموا في فهم كلام أئمتنا في كتب التوحيد، لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار، لا ننزل واحدا جنة ولا نارا. أما كافر إذا مات نقول عنه في الجنة وفي النار؟ نتوقف؟ نقول: نتوقف، لا في جنة ولا في نار، اسكت، قل أمره إلى الله، ولا تتكلم عليه بعد موته. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. في كلام للشيخ محمد شقرة في الشريط يكلم الشيخ الألباني ويقول له: أنتم يا شيخنا تقولون لا يجوز أن نحكم على الكافر بالنار إذا مات، ولا يجوز أن نلعنه، ونحن يعني بهذه المشاعر الرقيقة منكم نتقلد أقراطا ذهبية نميس بها على الناس، لما نتعلم من هذا التوجيه. يعني وهل في التحلي بالأقراط الذهبية مفخرة؟ أريد أن أعلم. ومن الذي يتحلى بالأقراط الذهبية؟ من الذي يتحلى بالأقراط الذهبية؟ عندما قلت ليتنا نساء حظينا برق الحسن، عملتم من التشويش ما عملتم. وكما قلت هناك تمني المستحيل عادة ليدل على رغبة في الخير. أما أقراط ذهبية يعني هذه الآن يعني مقبولة. ثم أريد أن أعلم إذا صدركم اتسع للكفار، أما يتسع للمؤمنين وإن خالفوكم وخالفتمهم؟ لما يعني عندما يجري خلاف بين المؤمنين عبارات في منتهى الفظاظة والغلظة، وإذا كانت المحامل يعني مقبولة، لما بعد ذلك؟ لما وتفسر على أشنع تفسير، وهذا خبيث وهذا مصلحجي وهذا وهذا، من هذه العبارات التي يعني حقيقة ما تصدر إلا من أهل من السوقية، ما تصدر من طلبة العلوم الشرعية؟ لما؟ ولما تأتون للكافر الذي يذهب إلى جهنم وبئس المصير ولا يجوز أن نلعنه ولا أن نخبر عنه في النار؟ ما أعلم إخوتي الكرام، حقيقة عجب، كافر يموت لا نقول عنه في النار؟ حقيقة هذا من غرائب ما نسمع في هذه الأيام، وسيأتيكم كلام يزيد في الشناعة على هذه الشناعة، كلام الشيخ القرضاوي قاله من قريب في محاضرة في الحوار بين الإسلام والمسيحية. يقول هو مخبرا عن نفسه إنه لا يلعن على المنبر الكفار ولا يلعن النصارى، إنما يلعن الصليبيين الحاقدين. قال أنا الكفار لا ألعنهم. طيب وكان ماذا إذا لم تلعنهم؟ كان ماذا؟ وهل أنت أو أنا حجة يا عبد الله؟ لا أنت ولا أنا، لا أنا ولا أنت ولا أحد ممن هو في هذا الوقت. وإذا كان نبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله كما سيأتينا، والحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية أمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام متى في مرض موته الذي ما قام بعده لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا إله إلا الله. هذا سيأتينا إخوتي الكرام، سأذكره ضمن مراحل البحث عندما نصل إلى كلام بعض الأشقياء كقول ابن عربي وغيره، تكلموا على هذه المسألة. وحقيقة الذي يسمع كلام الشيخ القرضاوي في هذه القضية يحار غاية الحيرة. فكما قلت كلام هذا الآن فناء النار، وهو من مشايخ السعودية عبد الكريم ابن صالح الحميد أو الحميد ما أعلم ضبطه، ونقل لعدد من الإخوة عن بعض المشايخ هنا أن النار تفنى ومن فيها يدخل الجنة، وقال عبارة والله لو قطع الإنسان قطعا لا نهاية لها لكان أخف من أن يقول هذه الكلمة. قال يعني ربنا حقود حتى يعذب الكفار في النار عذابا لا نهاية له. ما أعلم إذا صارت العقول البشرية ستحكم على رب البرية حقيقة. نعم حقيقة هذه قضية ما أعلم. وقال لي بعض الإخوة ممن ناقش بعض المشايخ هنا في هذه القضية، قال له أنا هذا رأيي. قال طيب اكتبه لي فتية. قال لا كتاب لا أكتب، لكن رأيي النار تفنى وكل من فيها يدخل الجنة ورحمتي واسعت كل شيء. وسيأتينا هذا يقوله عذاب، يقوله مصطفى محمود المخذولي الذي ذكرناه، لكن بدل دخول الجنة يقول النار عندهم جنة. فالمسألة لابد إخوتي الكرام من الكلام فيها، أبدية النار وخلود من فيها من المشركين والكفار. دل على ذلك خمسة أدلة لها اعتبار. أولها كلام العزيز القهار، لا إله إلا الله، فقد صرح الله جل وعلا بتأبيد عذاب الكفار في النار وأنه لا نهاية له، فقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الخلود مؤبد، وليس بعد هذا التصريح تصريح يا إخوتي الكرام، يعني ليس بعد هذا التصريح تصريح خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال جل وعلا في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. آيتان من كلام ربنا الرحمن أبد فيهما خلود الكفار اللئام في النيران خالدين فيها أبدا. إخوتي الكرام، هناك آية ثالثة ذكرني بها بعض الإخوة الكرام، وهذه الآية في سورة النساء، في أواخر سورة النساء، وفيها يقول رب الأرض والسماء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذه آية ثالثة فيها تأبيد خلود الكفار في النار، والعلم عند العزيز القهار. وأخبرنا الله جل وعلا أن عذاب الكفار دائم لا يخرجون منه ولا يخفف عنهم، فقال جل وعلا في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إخوتي الكرام، لا يخفف عنهم، فكيف أنتم تقولون سيزول عنهم؟ التخفيف نفاه الله. أنتم ليس يعني ما قنعتم أيضا بالتخفيف، إنما قلتم العذاب يزول ويدخلون بعد ذلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكيف سيسوي الله بين من هو نجس ومن هو طاهر طيب؟ أريد أن أعلم. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة البقرة: وقال الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني الأتباع يقولون للمتبوعين لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار، يعني هذا مثل نعيم أهل الجنة وما هم منها بمخرجين، وهن وما هم بخارجين من النار. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن عذاب دائم لازم لا يخرجون منه ولا يخفف عنهم. وقال جل وعلا في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غرام أي ملازمة فظيعة لا يزول ولا يجدون فيه راحة. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما، إذن عذابها لا يزول ولا يفتر. وقال جل وعلا في سورة الزخرف: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يائسون قنطون. وقال جل وعلا في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذا الوصف متى ما زال ذهبت الإقامة إخوتي الكرام، متى ما زال ذهبت الإقامة. لا إله إلا الله. سأذكرها تضرب، سأذكر لك كلام ابن عربي، وهؤلاء كلهم تبعوا، كلهم تبعوا، ضرب هذه النصوص من أولها لآخرها برجله. تدري ماذا قال؟ قال: هذا وعيد وخلف الوعيد كرم. أبدا، خلف الوعيد كرم. قال: هذا يتمدح به العرب في كلها، سنذكرها سنناقشهم. وقل: هذا أخبث ما قيل في تأويل كلام الله الجليل. يا إخوتي، الله صرح فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما دون ذلك نعم. لذلك قال أئمتنا: جميع الوعيدات على الذنوب مقيدة بقيدين: الأول إذا لم يتب العاصي فإذا تاب لا يناله الوعيد، والثاني إذا لم يغفر الله له إلا الشرك فذاك ما قيد بشيء. فهؤلاء ألحقوا الشرك بالزنا وألحقوا الشرك بشرب الخمر. يا إخوتي الله فرق بينهما، قال ذاك لا أغفره، لا أغفره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأما ما عداه أنا أخبرت قلت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أرجى آيات القرآن عند سيدنا علي رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، وعند حفيده علي بن الحسين زين العابدين كما في تفسير الواحد، قال هذه أرجى آية في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العذاب عدل والمغفرة فضل، وإذا دارت أفعال الله بين العدل والفضل فالمغرب في كرمه الفضل. إذن كل واحد يأمل أن ينال فضل الله، والله أطمعنا عندما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا أطمعنا الله سيحقق لنا، فهو عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. هذه كلها ضرب، وسأنقل لك كلام ابن عربي من الفصوص الذي كفر محض، قال هذه نصوص وعيد وخلفها كرم، والله يتمدح به لأن رحمته وسعت كل شيء. إذن النار تفنى وتزول، أو أن النار تصبح نعيمة كما سيأتينا إن شاء الله، هذا فصوص الحكم من كلام الضال المضل ابن عربي، تسمعوا إن شاء الله كلهم تابعوا بعد على هذا التأويل. لا إله إلا الله. وهذا يا عبد الله ابن القيم قال وزل ورجع، وسأنقل لكم كلاما عن الإمام ابن القيم أوضح من الشمس في ربيعة النار، أن الكفار لا يخرجون من النار، هذا ذكره في الوابل الصيب، وقسم الناس إلى ثلاثة أصناف كما سيأتي فلا تستعجلوا. فكيف تنسب هذا إليه؟ افرض أنه زل، يعني انتهى، يعني ستحمله قوله يعني بعد رجوعه عنه. استمع لهذه الآيات النصوص التي يعني حقيقة الأخ الكريم من حقه أن يقول ماذا عملوا بها، لأنها نصوص يعني قطعية الثبوت، لا شك في ثبوت قطعية الدلالة، والله ما يختلف في دلالتها إثنان، إذنان ما يختلفون. وسل عامة المسلمين نساء البادية، قل يا خالتي النار تفنى، قل يا ولدي أنت مجنون، ولد النار تفنى، وقل لها الكفار الشيطان يدخلون الجنة، قل يا ولدي أنت مجنون، لأنها تسمع هذه الآيات خالدين خالدين، يعني كيف بعد ذلك ستأتي تقول لها لا هذه في النهاية تزول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ولهم عذاب مقيم، لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صححوا لي الآية إذا أخطأت. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالآية التي تقدمت معنا في سورة المائدة ولهم عذاب مقيم، فإذا زال فانتفت الإقامة عنه، ولهم عذاب مقيم. لا إله إلا الله. لا. نعم قال به سيأتينا إن شاء الله، والإمام ابن القيم بحث فيها، لا تستعجل لأنه دعنا نقرر هذا ونكر على أقوالهم بالبطلان بعد ذلك إن شاء الله. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة نبيه هود على نبينا عليه الصلاة والسلام في الإخبار عما جرى لنبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أيضا مقيم لفظ الإقامة، ويحل عليه عذاب مقيم. وقال جل وعلا في سورة الزمر قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عليه عذاب مقيم. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الزخرف ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. في الشورى، لا إله إلا الله، في سورة الشورى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. هذا الشاهد إقامة دائمة لا تزول ولا تنقطع. وأخبرنا الله جل وعلا أن الكفار يقرون على أنفسهم بهذه الحقيقة وأنهم مخلدون في النار، فقال جل وعلا في سورة نبيه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب ولا مخرج ولا مفلت. وهذه إقامة دائمة، ما لنا من محيص. لا إله إلا الله. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه أنه حرم جنته على من أشرك به وكفر به، فقال جل وعلا في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، في سورة المائدة أو النساء في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فضلا اقلب الشريف. في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كذلك نجزي الظالمين. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه أنه لن يزيد الكفار إلا عذابا على عذاب. ففي سورة النبأ التي معنا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فكيف أنتم تقولون من قطاع العذاب عنهم فلن نزيدكم إلا عذابا؟ وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه أن ما حل بأعدائه في دار غضبه وسخطه يناسب حالهم، لأن الكفر الذي فيهم داؤه ثابت لا يزول، فلو قدر إعادتهم إلى الدنيا لاستمروا على الكفر وما زالوا عنه. يقول الله جل وعلا مقررا هذا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك أخبرنا الله جل وعلا أن الكفار يئسوا من رحمته، فقال في سورة العنكبوت: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. روى الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن أهل النار يدعون مالك وهو خزن النار فلا يجيبهم 40 عاما، ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك 40 سنة لا يجيبهم، ثم يقول: إنكم ماكثون. بعد 40 سنة من صياحهم وعيهم: إنكم ماكثون. فيلجأون إلى رب مالك وإلى ربهم رب العالمين فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم الله مثل الدنيا، يعني مدة عمر الدنيا لا يأتيهم الجواب من الله، ثم يقول: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتبه نهاية الأثر: ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. ثم بعد ذلك ييأس القوم، 40 سنة أجيب من قبل مالك، ثم أجابهم رب العالمين اخسأوا فيها ولا تكلمون فيائسوا، فما بقي عندهم إلا شهيق وزفير أصواتهم تشبه صوت الحمير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الدلالة الأولى. وإذا لم تكن هذه الدلالة نصا في بابها فلا يوجد يعني دلالة معتبرة على وجه الأرض. إذا لم تكن هذه النصوص، إذا لم تكن نصا في أن النار مؤبدة وأن من فيها لا يخرج أبدا، لا يوجد دلالة معتبرة على وجه الأرض لكلام الناس، فإلغاء دلالة هذه النصوص إخوتي الكرام تلاعب بسائر الدلالات. ما مثل الأوضح من هذا؟ الدلالة الثانية وهي دلالة السنة المطهرة. الأحاديث في ذلك متكاثرة ودلالاتها متنوعة، سأقتصر على دلالتين اثنتين فقط. الدلالة الأولى ذبح الموت بين أهل الجنة وأهل النار، بين الجنة والنار. الحديث بذلك متواتر، ثبت في المسند والصحيحين ومعجم الطبراني من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، وفي الصحيحين وسنن الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري، وفي المسند وسنن ابن ماجه والترمذي ومستدرك الحاكم كتاب الزهد لهناد بن السري من رواية أبي هريرة، هذه ثلاثة. وفي مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الأوسط ومسند البزار وأحاديث الجواد المختارة للضياء المقدسي من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، وفي معجم الطبراني الكبير والأوسط ومستدرك الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ونظر الروايات التي في كل كتب الستة مما تقدم في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 91 و400، وبقية الروايات في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 95 و300. وخلاصة الحديث إخوتي الكرام، بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، ولا يقول أن قال الموت عرب فكيف يجسد. يا عبد الله أنطقنا الذي أنطق كل شيء، كيف ستنطق هذه الجنود وتشهد الأرض وتحدث أخبارها يجسد الله الموت وهو على كل شيء قدير. وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ويتطلعون، ويا أهل النار يشرئبون ويتطلعون، فيقال للفريقين ما هذا؟ فيقولون الموت. فيذبح بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فإذا كانت النار ستفني، ينبغي أن تفني الجنة. وقد قال بهذا الجهم بن صفوان فطرد القول فيه، قال الجنة ثانية والنار ثانية، والأبرار سيفنون والفجار سيفنون، وكان الله ولا شيء معهم في النار ولا شيء معهم، انتهى الأمر. حقيقة دلاله متسق مع بعضه، يعني إذا قال ببناء النار ينبغي أن يقول ببناء الجنة، لأن النصوص في هذه كالنصوص في هذه، فعلامة هنا تحرف وهنا تثبت، فإن حرف الجميع وإن أثبت في الجميع. وقد هدى الله أهل السنة للقول الحق فأثبتوا أبدية الدارين وخلود من فيهما. إذن حديث ذبح الموت يدل على أن كل رواية حديث أنس رضي الله عنه الذي كما قلت في مسند أبي يعلى والطبراني الأوسط والبزار والضياء المقدسي، في بعض الروايات بعد أن يذبح الموت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيأمن هؤلاء وهم أهل الجنة وينقطع رجاء هؤلاء، يأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. لا إله إلا الله. والحديث الذي بهذه الزيادة رجاله رجال الصحيح، غير نافع ابن خالد الطاحي وهو ثقة، نافع ابن خالد الطاحي طاحي وهو ثقة. لا إله إلا الله. إذا دلالة واضحة. هناك إخوتي الكرام أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع بحال. فيها أيضا هذه الدلالة وفي الأحاديث الصحيحة روي عنها إليكم حديثا من الأحاديث التي هي ضعيفة في هذا الأمر. روى الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في المكان المشار إليه. والحديث في الحلية في الجزء الرابع صفحة 68 و100 من طريق الحكم بن الظهير وهو مجمع على ضعفه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون فيها عدد كل حصات لفرحوا فيها. لو قيل لأهل النار ستمكثون فيها بعدد كل حصات تمكثون بعدد كل حصات سنة في النار فاجمع حصى الدنيا وعد السنين التي سيمكثون فيها مع ذلك لفرحوا حقيقة لأن الناس يزول مهما قال ذلك. لكن المشكلة إذا كان لا يزول إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب كل ما هو آت قريب والقريب هو الذي لا يأتي والقريب هو الذي مضى ليس والبعيد هو الذي لا يأتي والبعيد هو الذي مضى ما مضى لا يمكن أن تعيده وما لا يأتي ما نهاية له ليس له حد محدد هذا البعيد. لو قيل لهم تمكثون في النار بعدد حصى الدنيا كل حصى سنة لفرحوا ولكن الله جعل لهم الأبد. الحديث كما قلت إخوتي الكرام ضعيف. قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل في الجزء الثاني صفحة 24 و200 سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر. والحكم بن ظهير كما قال الهيثمي مجمع على ضعفه هو من رجال الترمذي روى له الترمذي في سننه وقال عنه الحافظ في التقريب متروك ورمي بالرفض واتهمه ابن معين وتوفي سنة 80 و100 للهجرة من باب بيان درجة هذا الحديث وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه. الدلالة الثانية في السنة تواترت الأحاديث تواترا معنويا قطعيا عند أئمة الحديث بخروج عصاة الموحدين من نار الجحيم. فلو كان الكفار سيخرجون لست ومع الأبرار عصاة الموحدين سيخرجون إذا كان الكفار أيضا سيخرجون في النهاية إذن هؤلاء وهؤلاء الكل خرج وصارت النتيجة واحدة. فإذا ما ميزة الموحدين على الكافرين؟ والأحاديث في خروج عصاة الموحدين من نار الجحيم متواترة باتفاق أئمتنا المحدثين تواترا معنويا. منها ما ثبت في معجم الطبراني الأوسط وتفسير ابن مردوية ومستدرك الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي والحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم ورواه البيهقي في البعث والنشور. وإنما أثرت هذه الرواية دون الرواية الأخرى التي في معناها في الصحيحين وغيرهما لتمييز الموحدين عن الكافرين فاستمعوا. والحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله من أهل القبلة من عصاة الموحدين نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا بفضله ورحمته اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله من أهل القبلة. قال الكفار لمن معهم من أهل القبلة ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إيمانكم وقد صرتم معنا يعني ماذا استفدتم من لا إله إلا الله وأنتم لن تعذبون معنا. فقالوا لهم مقرين بذنوبهم معترفين بخطائهم: كانت لنا ذنوب أخذنا بها، كانت لنا ذنوب نحن وحدنا الله لكن عصيناه أخذنا بها. فإذا سمع الله ذلك، هذه المحاورة، غار على الموحدين على أهل القبلة وقال للملائكة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. لا يبقى في النار موحد ويبقى فيها الكفار، إذن هؤلاء سيخرجون، أولئك سيخلدون. دلالتان في السنة المطهرة من دلالات كثيرة: ذبح الموت، خلود بلا موت، خلود بلا موت، تواتر الأحاديث بخروج عصاة الموحدين من نار الجحيم. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وإليكم حديثين ثابتين عن نبينا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يبينان هذا الأمر. الحديث الأول يبين آخر من يخرج من النار من الموحدين عندما يخرج منها ليصير إلى جنات النعيم، والحديث الثاني يبين لنا فيه نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن ربنا لن يخلد في النار أحدا وحده، وقال لا إله إلا الله. أما الحديث الأول فهو ثابت في الصحيحين وسنن الإمام الترمذي من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود، وروى نحوه الإمام مسلم في صحيحه من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الرواية الأولى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. وهذا الذي يخرج من النار وهو آخر أهل النار خروجا هو من عصاة الموحدين الذين يصيرون بعد ذلك إلى جنات النعيم. وقد ثبت في الصحيحين من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما يقرر هذا ويوضحه، وأن الله لن يخلد في النار أحدا ممن وحده وقال لا إله إلا الله. قال معبد بن هلال العنزي: انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين وتشفعنا بثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني من تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. قال: فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى،

والإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة والغروف الجزء الثاني صفحة 96 و100، وفيه يقول الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله أن يشفعه في من قال لا إله إلا الله، يقول الله عز وجل: هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا يقول لا إله إلا الله. فهذا الحديث إخوتي الكرام يبين لنا أنه لن يخلد موحد في النار، وأما الكفار فهم لم يوحدوا العزيز القهار فلن يخرجوا منها، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. الدلالة الثالثة إخوتي الكرام: ظواهر النصوص الشرعية من الآيات القرآنية وأحاديث نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام لا يجوز تركها إلا لمعارض ظاهر راجح. وإذا عارضها ما يحتمل ويحتمل فينبغي أن نرده إلى ما يحتمل قولا واحدا ولا يحتمل قولا ثانيا. يعني هنا قول الله لابثين فيها أحقابا على التنزل، على التنزل قد تفيد مددا متناهية، وقلنا مددا لا نهاية لها، إذن احتملت يا عبد الله غاية ما نقول متشابه. والمتشابه فسره أئمتنا بثلاثة أمور ينبغي أن ترد إلى المحكم: أولها ما احتمل أكثر من معنى، والمحكم ما احتمل معنى واحد فافهم هذا على ضوء ذاك. يعني قول الله إنا نحن نزلنا الذكر متشابه على هذا، إن واحد يعظم نفسه أو جمع كما يقول النصارى، والنصارى يستدلون بهذه الآيات على أن الإله ثلاثة لأن صيغة الجمع ثلاثة. فماذا إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ يقول التثليث عندكم في كتابكم، وأنتم تدعون أنكم أهل توحيد. يا إخوتي تحتمل الصيغة، تحتمل، تحتمل الجمع وتحتمل واحد الذي يعظم نفسه. طيب يا عبد الله ردها إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحد، قل هو الله أحد وما من إله إلا الله. ردها يا عبد الله، يعني هذه احتملت واحتملت، فردها إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحد وأنت في عافية وسلامة. إذن المتشابه ما احتمل أكثر من معنى، والمحكم ما احتمل معنى واحد. الثاني: المتشابه ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد منه فيحتاج إلى غيره، والمحكم ما يستقل بنفسه في فهم المراد منه. إذن أحقابا ما المراد؟ مدد لا نهاية لها أو مدد منتهية؟ ما أفادك النص لا هذا ولا هذا لو سلمنا، فما بقي إلا أن ترده إلى ما يفهمك المراد من نفسه دون لجوء إلى غيره. واضح هذا؟ خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، انتهى. والمعنى الثالث للمتشابه ما استأثر الله بعلمه والمحكم وما أطلعنا الله عليه. إذن إخوتي الكرام نحن هذه النصوص الشرعية لا يجوز أن نترك ظاهرها إلا لمعارض راجح، فإذا قدر أنه عارضها ما يحتمل ويحتمل، إذا قدر ينبغي أن نرد ما يحتمل أكثر من معنى إليها، لأن هذه نصوص قطعية الدلالة لا يرتاب في دلالتها إثنان. كيف تترك بالمتشابه؟ هذا حال الضالين الذين يتبعون ما تشابه من ما يحتمل أكثر من معنى، يريدون إعادة المحكم إليه، نصوص قطعية الدلالة يعيدها إلى ما تحتمل وتحتمل. هذا ليس حال المهتدين. لا إله إلا الله. ولذلك قال الإمام الألوسي في روح المعاني عند تفسير هذه الآية المتقدمة: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ثم إن وجد أن في الآية ما يقتضي الدلالة على التناهي، إن وجد ما يقتضي على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل، إن وجد انتبه، فهو مفهوم معارض بالمنطوق الصريح بخلافه، كآيات الخلود وقوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إلى غير ذلك. لو وجد كما قلنا هذا المفهوم والآية احتملت هذا معارض بالصريح من المنطوق، فكيف نترك الصريح في الدلالة على ما يحتمل ويحتمل؟ لا إله إلا الله. وقد قرر أئمتنا أن ترك ظواهر النصوص زندقة، ترك ظواهر النصوص زندقة، وهذا هو مسلك الباطنية الذي يأتي وتلاعب ويقول هذا اللفظ إشارة إلى كذا ورمز لكذا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، النساء معروفة والأب معروف. يأتيك بعد ذلك الباطنية وغلاة الصوفية لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تتمنوا المراتب التي وصل إليها شيوخكم، يعني اتركوه طاغوتا يتصرف فيكم كما يريد. لما قال منكوحة رتبة الشيخ بمثابة منكوحه، والشيخ أب لك روحي، فلا تتمنوا رتبته ولا تنافسه في منصبه ومقامه، وكن بين يديك الميت بين يدي الغاسل. طيب هذا الآن هذا تفسير أو تكسير؟ لا إله إلا الله. ومثل هذا حدث ولا حرج، مرج البحرين يلتقيان الحسن وعلي وفاطمة رضي الله عنهما وعلى نبينا آل بيته صلوات الله وسلامه، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذا تفسير أو تلاعب بكلام الله الجليل. ومثل هذا حدث ولا حرج، مثل هذا حدث ولا حرج، ترك ظواهر النصوص زندقة. ودائما الخطأ يكون في أحد أمرين هما منشأ الضلال، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه، يقول منشأ ضلال من ضل تأويل خاطئ أو قياس فاسد. والأدلة لا تخرج عن هذين النوعين، إما أدلة سمعية يؤول فيها أو أدلة عقلية يكابر فيها، تأويل خاطئ في الأدلة السمعية، قياس فاسد في الأدلة العقلية. وإذا ضل الإنسان إما أن يقيس قياسا فاسدا، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس لكن فاسد، وأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، أو تأويل خاطئ يسلم بالنص لكن يتلاعب فيه. ولذلك كان بعض الشيوخ الكرام يقول لو نزل رغيف من السماء، رغيف من السماء ومكتوب عليه أنا حرام فلا يحل أكلي، لقال علماء السوء على غيرنا حرام ولا يحل، لا تأكلوني، يزيدون يقولون هي على غيرنا أما لنا مرخص. وهذا تأويل وتلاعب يعني بالنصوص، ترك النصوص إخوتي الكرام فتح باب الزندقة. وتقدم معنا تأويل نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه رمز للإسلام، تأويل خروج الدجال لأنه خرافات، تأويل خروج الدجال لأنه تكنولوجيا كما يقول مخرف مصطفى محمود، تأويل حمار الدجال بأنه طائرة كما تقدم معنا من عدد من المخرفين. يا إخوتي الكرام هذا تلاعب، تلاعب. النص يفهم على حسب لغة العرب، والله يقول بلسان عربي مبين. ولذلك قال أئمتنا إذا ترجم الإنسان معاني القرآن إلى غير لغة العرب وقال هذا كلام الله فقد كفر، لأنه بلسان عربي مبين لا يفهم إلا على حسب لغة العرب، تبت تبت، هلكت خسرت شقيت. أما تأتي بعد ذلك تقول تبت، تلتمس لها معاني لا تخطر ببال أحد، وتدعي أنك من أصحاب الحقائق وأن من عداك أهل القشر وأنت أهل اللباب، هذا كلام باطل، وأن يعني هؤلاء أهل الورق وأنت صاحب الخرق، وبناء على مرقعتك يعني تتنزل عليك الشياطين. ترك ظواهر النصوص زندقة. عند هذا الكلام لابد من التحذير من تخريف ذكره الصاوي في تفسيره في حاشيته على الجلالين، والله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وكيف يحجي هذه القاذورة في تفسير كلام الله عز وجل؟ أدري ذكره في مكانين من تفسيره. المكان الأول في الجزء الأول صفحة 24 و100 عند آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمكان الثاني في الجزء الثالث في صفحة 9 عند قول الله جل وعلا في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول الصابر: المكانين الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، هذا بالحرف، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. ما معنى أئمتنا يقولون ترك الظاهر زندق، أنت عكست الأمر. يعني هو لو قال عدم الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، والله لكان ينبغي أن يمص لسانه وأن يقبل جبينه، كلام حق. أما هنا الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، قرر هذا في مكانين. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان معلقا على عبارة في الجزء السابع صفحة 38 و400: هذا الكلام من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا، وعليه عامة علماء المسلمين، أنه لا يجوز العدول عن الظواهر، عن ظاهر الكتاب والسنة في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارغ عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذه القضية. نقول هذه النصوص التي تقدمت معنا في الكتاب والسنة تدل على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار، تركها عمل الزنادقة. الدلالة الرابعة، نعم، في الجزء السابع صفحة 38 و400. وما حدد يعني الشيخ الأجزاء على عادته في الصاوي من يعني حددها، رجعت لأتحقق، وهذا موجود، يعني هذا نقل من عبارة الصاوي بالحرف، وهو أحمد بن محمد الصاوي، يقال من صائي الحجر في إقليم الغربية في مصر، معروفة. لا إله إلا الله، توفي سنة 41 و200 بعد الألف، 41 و200 بعد الألف، يعني من قريب. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله ذكر هذا في تفسير سورة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: غالب ظني عند قول الله جل وعلا في آخر سورة محمد: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أمل لهم، غالب ظني، يعني لأن هذا الجزء السابع هو آخر أجزاء الشيخ، الجزء الثامن من تكملة الشيخ عطية، فهو في الجزء السابع صفحة 38 و400 في تفسير سورة نبيه محمد على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، لكن هل عند هذه الآية أو عند غيرها الآن ما أستحضر، لكن في تفسير هذه السورة قطعا وجزما في الجزء السابع، إذا أحد احتمال عنده نسخة أحيانا طبع على طبعتين، يعني تختلف بصفحات قليلة، قد تكون إلى 4 أو إلى 5، انظر قبلها وبعدها ترى هذا الكلام. الدليل الرابع على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار: أجمع المليون المهتدون، أجمع المليون المهتدون الأبرار على خلود الكفار في النار، ومخالفهم في ذلك ضال من الأشرار. فاستمع لحكاية الإجماع في هذه الأمة ولنقله من كلام ربنا عن الأمم السابقة. قرر الإمام أحمد في كتابه السنة في صفحة 47 فقال: خلقت النار وما فيها والجنة وما فيها مخلوقتان قبل يوم القيامة وقبل أن يصير العباد إليهما، هذه عقيدتنا. خلقت الجنة وما فيها والنار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا، لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا، انتبه. ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله أرحم الراحمين، بعدما لبثوا فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون فيها، لا زال الكلام للإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه، وقوم يخلدون فيها وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله، وقوم يخلدون فيها وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. وهذا الاعتقاد عندما يرويه أئمتنا في كتب السنة لا يروي الواحد اعتقاده، يروي ما عليه أهل السنة وما عليه أهل الهدى وما هو مجمع عليه، والاعتقاد لا يتبع فرده ولا يقول به إنسان على أنه اعتقاد له بعينه وفرده، وهو ينقل اعتقاد أهل السنة في هذا. وفي كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، والكتاب في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، في شرح نونية الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، في الجزء الأول صفحة 96، يقول: ذكر الشيخ أبو الحسين في الطبقات قال أبو عبد الله، وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا أجمعين: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من العلماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنة والجماعة وسبيل الحق. وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله جل وعلا وخلق لهما أهلا، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، أي احتج بذلك على فناء الجنة والنار، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، خلقتا للبقاء لا للفناء والهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وعليه إخوتي الكرام، من يقول بفناء النار هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة الأخيار والتابعون الأبرار ومن سار على طريقتهم من أهل الرشد والأبصار. وذكر شيخ أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه مقالات الإسلاميين في الجزء الثاني صفحة 48 و100، فقال: أجمع أهل الإسلام جميعا إلا الجهم، وهو الجهم بن صفوان الضال والمضل الذي كان ينشد فيه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك فيقول: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، جهنم ودعاهم إلى النار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أجمع أهل الإسلام جميعا إلا الجهم على أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له، وكذلك عذاب الكفار في النار، وكذلك عذاب الكفار في النار. وقال أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين صفحة 38 و200، تسأل عن مقالات الإسلاميين، تسأل عنها في الجزء الثاني صفحة 48 مقالات الإسلاميين. أما في كتاب أصول الدين لأبي منصور في صفحة 38 و200 يقول: أجمع أهل السنة وكل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء النار والجنة، على دوام بقاء النار والجنة، وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار. إجماع أيضا لا إله إلا الله. وقد حكى على ذلك أيضا الإجماع الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وأقره الإمام ابن تيمية في كتابه نقد مراتب الإجماع في صفحة 73 و100، فقال: ويورد في كتابه مراتب الإجماع المسائل المجمع عليها في العمليات والاعتقادات، فلما جاء لبحث الإمام قال: وأن النار حق، يعني أجمع أهل السنة أجمع أهل الإسلام على هذا، وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السابقين قبل مبعث رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغ خبره. قال المعلق على الكتاب، ومن هو المعلق على الكتاب؟ لا، ليس نقد، الذي علق على الكتابين وطبعه الشيخ محمد زاهد الكوثري عليهم جميعا رحمة الله. قال: فدعوى فناء إحديهما بعد دخول أهلها كفر بالإجماع، إنه إذا أجمعوا على أن هاتين الدارين لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، فدعوى فناء أحدهما كفر بالإجماع لا إله إلا الله. ونقل أيضا ابن حزم الإجماع على هذا في كتابه الفصل في الملل والنحل، الفصل في الملل والنحل في الجزء الرابع صفحة 64، فقال: اتفقت فرق الأمة، اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهل فقط هو المخالف، إلا الجهم بن صفوان وأبا الهذيل وقوما من الروافض، إلا الجهم وأبا الهذيل. سيأتينا أبو الهذيل، أبو الهذيل يقول في نهاية الأمر: تتجمد الجنة والنار ومن فيهما ويصبحون جمادا لا حراك ولا حركة، يقول لأنه يستحيل وجود حركات لا نهاية لها، هنا يتجمدون هنا يتجمدون وانتهى الأمر. إلا الجهم وأبا الهذيل وقوما من الضوافر. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.